الزواج. اما تقرا ولا اما تحكي؟ اما اقرا. طيب هذا يبين ان شاء الله. قبل الزواج يا اخي انت الله يهديك ما تزوجت. لا انا متزوج. طيب قبل الزواج قبل حوالي 4 شهور. طيب انا ليش متزوج 4 شهور؟ طيب انا قبل الزواج حسيت على انا من كنت مخطط في مسجد. تعال خليك ان شاء الله. طبعا انا صوتك بعدين بتخفض. شو ان شاء الله يا اخي انت بتجي تعجبنا ولا تاخذ جواب منا؟ ليش انا تجي تخبي عني؟ ارفع صوتك. هذا قبل العقد. هلا انت بتحكي قضيتين ولا قضية واحدة؟ قضية واحدة. حلف يمين. ما دام ما لك عاقد عليها فقولك تحرم علي ما لها تأثير. انت عم تفهم علي ولا لا؟ وليش عم تعيد علي الكلام؟ شو فهمت علي؟ شو فهمت مني؟ طيب ليش عم تعيد الكلام؟ شو بدي بالشيخ تطمني؟ ما دام ما كنت عاقد عليها تحريمك إلها ليس له تأثير. الظهار لما بتكون زوجتك الله يهديك أنت والشيخ. اليمين عليك كفارة يمين. ما في تقدر، بدك تطعم 10 مساكين في بيتك. كيف؟ أما حاكيك بالعربي ولا بالألباني؟ أما أقول لك ما في تعويض، ما في تقدير، بدك تطعم 10 مساكين في بيتك. أهلين. يتعرض شلون يعني؟ ما فهمت.